بتقول ايه حكم اللي يقول لها خطيبها بعد العقد هبعت لك ورقتك ولم يقصد الطلاق؟ انا مش عارف يعني هو بيهزر ولا ايه، لكن هو قال لها هبعت لك ورقتك بعد العقد، ما الحكم في ذلك؟ دائما وابدا ما انصح اخواننا ان يبتعدوا عن هذه الكلمات، لان هذا يعتبر كناية من كنايات الطلاق. الحقي باهلك، اغربي عن وجهي، مش عايزك، بالمعنى العام البسيط اللي بيدور بين قطاع كبير من الناس. هذه الكلمة نستوقف معها. سأرسل إليك ورقتك. هذه كناية من كنايات الطلاق. يسأل هذا الرجل من الكلمة ما احتملت الطلاق. نعم. ولا أشارت إليه لا من قريب ولا من بعيد، والكناية كلمة تحتمل معنى الذي قصدناه وغيره. نعم. يعني ممكن نقصد بها الطلاق وغير الطلاق. نعم. تحتمل، واللغة عندنا ما شاء الله مطاطة. نعم. وفياضة بمرادفاتها الرائعة، وهذا لا يكون إلا في اللغة العربية. سبحان من أنزل القرآن سبحان بها سبحانه وتعالى. فهنا يسأل عن نيته. إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وإذا حسب الطلقة يجب عليه أن يعقد عليها من جديد. لأنه عاقد هنا، يعقد من جديد، دي كارثة. صلى الله عليه والعافية. أما إذا لم يكن يقصد الطلاق فعليه ان يكفر كفاره، يصوم 3 ايام ويطعم 10 مساكين. ويمسك لسانه. ويمسك لسانه، ده انا انصحه يربطه. الحمد لله ان هو مش قدام حضرتك دلوقتي، انا عارف رد الفعل.